نحمد ونستعين ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله وصفيه وحبيبه. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى اهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. السلام عليكم احبتي ورحمه الله وبركاته. كنا توقفنا في الاسبوع الماضي عن هنا الامور التي اسباب سوء الخاتمه. احنا اتكلمنا عن ان هو اللي هي اول منازل، يعني اول منازل الاخره قيامه الانسان. قلنا اول قيامه الانسان هو ايه؟ موت الانسان، موت الانسان. وذكرنا انه الانسان في الموت ممكن يكون في حسن خاتمه او تكون او سوء خاتمه. لحسن الخاتمه اسباب ولسوء الخاتمه اسباب. تعالوا ناخد اسباب سوء الخاتمه علشان نتجنبها، وعلشان يعني سبحان اسال ربي ان يمن علينا بحسن الخاتمه. كانوا الصحابه يسالوا كده على فكره، يسالوا عن الشيء اللي هو ايه الضر على ربنا سبحانه وتعالى ينجيهم. قلنا اسباب، اول سبب من اسباب سوء الخاتمه يا بناتي اولها الفساد في الاعتقاد، فساد العقيده. بعض الناس عقيدتهم فاسده، حتى لو كانوا بيظنوا انهم بيتقربوا الى الله عز وجل باشياء لكنها لم تتفق مع الكتاب والسنه خالص. زي بالظبط اللي بيتقربوا بعض اللي هي الطرق، اصحاب الطرق بيتقربوا الى الله باشياء يظنوا انها عباده وهي ليست عباده. العباده ما وافق الكتاب والسنه، العباده ما كان مخلصا لله سبحانه وتعالى متفقا مع هدي رسوله، ما جاء به رسوله صلى الله عليه وسلم. لا يقبل منك عبد اذا الا ما يقبل منك عمل اذا ينشر لك صحيفتين. العمل ده لمن وكيف؟ عملت العمل ده لمين؟ لله، خالصة لله يقبل. بس عملتيه كيف؟ ازاي؟ اتباع. يبقى الامر ايه؟ اللي هو الاخلاص والاتباع عشان يقبل العمل. قلنا اول شيء قلنا ذكرناه من الاسباب العقيدة الفاسدة. ولذلك العقيدة الفاسدة يكون الانسان عقيدته صحيحة تجد لا يغيب عنه قول لا اله الا الله ابدا يا رب سبحانه. وجعلنا اخر ما نقول في هذه الدنيا، حتى لما تيجي الانسان يتعثر يحصل له شيء او يحصل حادث او كذا تجري الا على لسانه اشهد لا اله الا الله، اتربى عليها. من شب على شيء شب عليه. ولذلك اللي بيموت وهو حتى في سكرات الموت تجري سبحان الله بيحصل له ايه؟ بيبقى في سكرات الموت لكن مش محتاج حد يقول له قل لا اله الا الله، هو عايش عليها ومات عليها، فلسانه دايما يردد. اما الاخر حتى لو قلت له قل لا اله الا الله الامر شاق عليه جدا، ما عرفوش، هو ما كانش يعرف في الدنيا من هو الله عز وجل. فلما يجي في اشد اللحظات اللي هي ممكن يفتن فيها، يفتن فعلا، يفتن فيها. فاكرين الامام احمد لما ابنه قال في موته ماذا قال؟ وجاله الشيطان ويسمع ابنه بيقول الامام احمد ليس بعد، ليس بعد، ليس بعد ايه بقى؟ قال جاله الشيطان في لحظات الضعف دي قال له يعني نجوت مني يا احمد، نجوت مني يا احمد، كنت على الحق، كنت على الصراط، كنت على الطاعه، كنت على طاعه الله عز وجل، نجوت مني. الامام احمد في سكرات الموت يقول لا لسه مش دلوقتي، لما اخرج من هذه المره، لما اخرج من الدنيا، لما اخرج وانا اشهد ان لا اله الا الله محمد رسول الله، لما اخرج ويخرج اخر اتلفظ انفاسي الاخيره يبقى كده نجوت في الدنيا، اللهم نجني ونجني. اذا اولا يا بناتي العقيده الصحيحه، انك ازاي تكوني على عقيده صح. النقطه الثانيه وهي من اسباب الموت على سوء الخاتمه الاصرار على المعاصي. ناس كتير جدا بتقع في المعاصي لكن هي مش يعني قدها المصيبه. المصيبه الكبرى ان الانسان يكون بيعصي الله ومصر على المعصيه ولا يدري انه يعصي الله. لما بيموت قلبه مش بيتصور اللي بيعمله ده معصيه، فتزين اليه المعصيه، يزين له الشيطان المعاصي. فلما يجي ينزل عليه ملك الموت ينزل قبل توبه، فينزل هو في شهوه، ينزل هو بيعمل معصيه. ولذلك تكون هذه المعصيه حجابا بينه وبين الله عز وجل، المعصيه اللي هو عليها دي. وسبب لشقاوتي في اخر حياتي لقول النبي صلى الله عليه وسلم المعاصي بريد الكفر، مات على المعصيه، عاش على المعصيه ومات على المعصيه. ولذلك سبحان الله ما تيجي تنظري إلى هذا الأمر المصر على المعصية على خطر، يؤخذ من ذلك اللي هو الإصرار على المعصية، المصر على المعصية على خطر. لماذا على خطر؟ لأن المصر على المعصية تألف نفس المعصية، بتحب المعصية، هتبقى بالنسبة له المعصية إيه؟ ألفها، حبها. فلما يجي عند لحظة الضعف، لحظات الضعف اللي بيجي على ذهنه هو إيه؟ المعصية. ولذلك قيل اللي بيقضي علمه وقته كله في إنه ذاكر لله عز وجل أو طاع لله عز وجل أو زي بالظبط كده كان جايين في صورة رجل مؤذن ما شاء الله لا قوة إلا بالله، داخل ده هو فقد الوعي على فكرة، المؤذن فقد الوعي، لكن صوته مالي المستشفى، حي على الصلاة يا ربي، حي على الفلاح، طبعا مؤذن، لكن صوته يرج المستشفى وهو نايم على اللي هو خلاص ده خلاص ده خاتمة، والتاني في سبحان الله من عاش على شيء، والتاني بيموت سبحان الله، واحد تاني بيموت وهو قاعد سبحان الله يردد آيات اللي كان حافظها في الدنيا بتغني كبير وصوت طيب إلى أن ينفض أنفاسه الأخيرة، عاش على كده. ولذلك كل أنا أعلم في مؤذنين كتير جدا جدا ماتوا هم في الأذان، يعني كان ابن بيروي يقول سبحان الله دخل على والده وهو في من مات من عاش على شيء مات عليه بناتي، دخل على والده وهو في الإيه؟ في العناية، الأجهزة كلها وهو في غيبوبة وهو مش حاسس ولا بيكلمه ولا سامع، فيجي ابنه جنبه يقول له إيه؟ يؤذن، ابنه جنبه يؤذن، فلما يؤذن تبتدي يحصل فيه الفعالات الداخلية، تشتغل الأجهزة. فإذا الأمر أنت متعلقة بإيه؟ إيه أكتر شيء متعلق بيه؟ قلبك. إيه الحاجة اللي أنت وانت نايمة في فراشك قاعدة زي بالظبط الواحد اللي عنده القرآن بصي فيه، لا لا لا يبقى نايم في نوم، لكن لا لا لا لا لا لا مش كده، لا لا إيه لما دخلت في صورة تبقي نايمة وانت تصحي وانت فاكرة ان انت صحي وزعلانة جدا ان انت بتغلطي في الآية دي، لكن انت بتراجعي وانت في عز نومك، القلب المعلق. ولذلك صورة المعاصي حالك اللي انت سبحان الله انت ماشي عليها هي دي حالك، من عاش على شيء مات عليه، اللي قاعدة وكل حياتها معاصي. ممكن جدا الإنسان بيبقى قاعد يا بناتي قاعدة ايه واحدة سبحان الله بتحكي بتقول ايه بحقيقة دي حية بتحكي عن الإنسان، يعني بتقول ايه والله إذا كان آكل بجد ده حصل يعني بجد يعني، فبتحكي لي يعني بتقول لي والله إذا كان آكل وشارب وقاعد يتفرج ما شاء الله على ما أعرفش كان يتفرج على ايه وكذا وكذا ومات على طول كده، قلت يا رب احسن ختامنا، يعني الإنسان يا ترى كان بيشوف ايه ومات على ايه وقبض على ايه، كنت بتعملي ايه حتى لو كنت نايمة وانت قاعدة تذكري او اخر كلامك ذكر او حتى كنت صايمة وبعد كده فطرتي لكن توفاني ربي او سبحانه وتعالى، ما انت ما موتك بعد صيام ده حسن خاتمة، من احبه الله يا بناتي حسنة، عمل له عمل خير يسر له عمل خير وبعد كده قبض عليه. يعني انا اعرف مرضى كان والله يا بناتي في الغيبوبة، كانت كل الغيبوبة اللي هم فيها في مرض الموت يعني في سكرات، كانت كل الغيبوبة صلاة والصلاة تامة، يعني ما فيش خطأ في الآيات ولا في التسليم، عاشوا على ذلك وخافوا من الله واستحضروا عظمة ربي في كل وقت واستحضروها أعظم عند الموت. ولذلك دايما اللي هو الصالح تجدي عند الموت يبقى خايف جدا، خايف لانه مع هكذا كان الصحابه رضوان الله عليهم، لانه خايف من ايه؟ هو رايح على جنه يعني سبحان الله غيب ترى جنه ولا نار، يبقى عمل زي بالظبط الطالب المجتهد، يبقى عمل واجتهد لكن ايه اللي حصل معاه؟ ده عمل واجتهد وبقى خايف ما يجيبش الدرجه النهائيه، لكن العاصي عصى واجتهد ويبقى متمتع كده بالتمام ويقول لك ما فيش حد احسن مني، ما الناس كلها بتعصي انا اشمعنى انا لوحدي، وانا لوحدي يعني ما كل الناس بتعمل كده، المعصيه بناتي من اسباب سوء الخاتمه الاصرار على المعصيه، انك تصري على المعصيه. ولذلك الذي يصر على المعصيه على خوف ان يقبل وهو على المعصيه. اللهم نجنا اللهم نجنا اللهم نجنا. النقطه الثالثه من اسباب سوء الخاتمه العدول عن الاستقامه. العدول عن الاستقامه يعني ايه؟ تجد انسان في زياده في زياده وبعد ما يكون في زياده انقطع عن الزياده. كان بيعمل طاعات سيبها، كان له مثلا ورد من القران لا ياتيه، كان بيحفظ القران تركه، كان بيحضر مجالس العلم بقى يحضر مجالس يعني تبدلت حاله، حمده كان بيبتسم بشرع الله عز وجل تبدلت حاله بقى يفعل كل شيء زي الناس. تقول لك ما كل الناس بتعمل كده، ما كل الناس بتلبس كده، ما كل الناس قلع كده، ما كل الناس اشمعنى انا يعني لوحدي. فتبدل حاله تجديه ينقلب على وجهه كالذي يعبد الله على حرف، ان اصابه خير اطمأن به وان اصابته فتنه انقلب على وجهه. يعني كانوا بلاء او كذا يقول سبحان الله انا الحاجه دي انا لو عملت كذا وخرجت كذا وعملت كذا وتزينت كذا وكذا انا ده يحسن نفسيتي فينخلع من الطعم ويموت على. ولذلك العدول على الاستقامه يكون مستقيما في بدايه حياته ثم انقلب بعد ذلك كابليس وكبلعام ابن باعوره الذي اتاه سبحان الله يعني أتته آية ربي فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه ولكنه أخذ إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل إيه الكلمة إن تحمل عليه يلهب أو تتركه يلهب ذلك مثل إيه ذلك مثل الذين كذبوا آياتي فقصص القصص لعلهم يتفكرون ساء مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا وأنفسهم كانوا دون أن أظلموا أنفسهم من آياتي. ولذلك هنا وإنه استماع كمان برصيص العابد لما جاله الشيطان وعمل مية قصة برصيص العابد دي فلما كفر قال له الشيطان قال له إيه بعد كده قال له اكفر لو أنت عايزني أخلصك اكفر فلما كفر قال إني بريء منك وقال إني أخاف الله رب العالمين فكان عقلتهما أنها في النار خالدين فيها وذلك جزاء الظالمين. مش كده يا بناتي هيك مسألة فيها. ولذلك كل هذا ولذلك نجد نفسه سبحان الله لما تيجي تنظري للإنسان يكون في طاعة وينقلب على وجهه أو يكون في طاعة ويبعد أو يكون في طاعة وينقص تلاقي مثلا واحدة على سبيل المثال كانت ما شاء الله لا قوة إلا بالله وهي بنت عابدة وتأتي بالطاعات وكذا أول ما تتجوز ألي أول عقدة اتحلت خلاص شوية بقى اتحلت شوية عنها. في الاول لما تكون هي لسه بنت بقى عايزه تحفظ وعايزه بس يجي بس وتقول لها الامر خلاص يجي بقى الا من رحم ربي طبعا. ثم بعد ذلك المرحله الثانيه تاتي الولد يبقى كل معازمها عشان الولد وكل نومها وكل كسلها وكل بعدها وكل قله عملها وكل وبعدين هذا الامر سبحان الله ده بتعدل عن الطاعه بتعدل عن الاستقامه لايه؟ ايه اللي هينفعك اللي استقامتك وقربك من الله تكوني في زياده ولا تكوني في نقصان؟ اللهم زدنا ولا تنقصنا. عشان كده دايما الدعاء يا بناتي دايما ادعي لنفسك اللهم زدنا ولا تنقصنا، اللهم اكرمنا ولا تهنا، اللهم اعفنا ولا تكثر علينا، انك ربي سبحانه وتعالى يزيدك ما ينقصكيش يزيدك في الطاعه يزيدك في ايه؟ مش مهم المال، كل الحاجات دي مقدور عليها لان انت مش هتاكلي اكتر ما بتاكلي ولا هتلبسي اكتر ما بتلبسي ولا هتفعلي شيء بالمال اكتر ما بتفعليه. صح المال بيوفر اشياء لكن مش هو دي الباقية، ده المال بيوفر أشياء لكن بتسألي عن كل الأشياء، سؤال شديد. فإذا الأمر الثالث النقطة الرابعة يا بناتي من أسباب سوء الخاتمة ضعف الإيمان. ضعف الإيمان إن كان في إيمان ضعف إذا كان العبد في إيمانه ضعف يضعف حب ربي في قلبه. كل ما يكون في قلبي في إيمان ضعف يضعف حب الله في قلبه. ويقوى حب الدنيا في قلبه. كل ما يضعف الإيمان في قلبك يقوى حب الدنيا ويبقى إذا كان الإيمان ضعيف يضعف حب الله في القلب ويقوى حب الدنيا فيها ويستولي على القلب حب الدنيا فلا يبقى فيها موضع حب الله. الأمر ده بناتي شديد جدا. ولذلك هذه المسألة اللي هي من أسباب سوء الخاتمة ان هي الرابعه دي ضعف الايمان. طب يعني انا ازاي بقى اخد الترمومتر بتاعي واعرف ان كان عندي ضعف ايمان ولا قوه ايمان؟ قال لك في ضعف الايمان له علامات يا رب ما تكونش العلامات موجوده عندنا. اول علامه انك تعرفي ان ضعف الايمان لان يخشى ان الواحد يموت كده. اولها كثره الوقوع في المحرمات المعاصي. تجد الانسان بيقع في المعصيه وكان المعصيه على انفه كانها ذباب ولا بتاثر فيه. والمجاهره بالمعصيه، تبقى ماشيه بالمعصيه بتجاهر بالمعصيه ولا حاسه انها عملت معصيه ولا حاسه انها بعدت عن الله ولا حاسه انها نزلت في دينها. المجاهرون يا بناتي، المجاهره كل امتي معافى الا المؤمن. الا المؤمن ايه منهم؟ دول المؤمنين دول اللي رب يستر عليهم بالليل ويصبحهم يرضاهم او يمشي بالمعصيه. بص تلاقي قدام الخلق كده كلهم بتعمل قدامهم المعصيه ولا تستحي من الله عز وجل، ممكن تموت على هذا الامر. اولها الوقوع عشان تقولي ضعف، يبقى ده دليل ضعف ايمان. لانه لو كان القلب ممتلئ بحب الله، لكن امتلأ القلب بحب الدنيا فضعف حب الله في القلب فخارت القوى ضعف القلب. النقطه الثانيه انك لما تقولي قسوه القلب، قسوه القلب اللي هو الشعور بقسوه القلب كالحجاره، لما تيجي تسمعي ايات ربي سبحانه وتعالى تجد القلوب شكلها ايه؟ قسيه قاسيه، الموعظه ما تاثرش فيها، تتفرق او تسمع عن الموت وتضحك. إيه توصل الموتى لماذا؟ هاتي لي البنت دي والله. قسوه القلب بمعنى ازاي احس ان قلبي قاسي علشان يخشى عليا ان انا اموت على سوء خاتمه. ان لما تيجي تقعدي الموعظه تسمعي موعظه وتقومي من الموعظه ما بتتأثريش بالموعظة، قلبك ما بيحياش، قلبك بتنزل عليه الموعظة كالماء الذي ينزل على الحجر، خلاص ينزل وينزل ومشي بعدين خلاص مش هيأثر فيه. عكس القلب اللي بينزل عليه الموعظة والموعظة والموعظة والموعظة، يروح عامل نطفة كده في الحجر، قلب المتذكر كده. ولذلك الشعور بقسوة القلب كالحجارة، فلا يتعظ ولا يتأثر بموعظة ولا يتأثر بالموت ولا تأثر بقرب الموت ولا تأثر بأحداث الموت. يودع الميتين، تودع الميتين ولا تقطعي ولا تقطعي منها أيضا عشان تشوف النقطة دي عندك ولا لا. اللهم أسألك ربي أن لا تجعل كل هذه النقاط فينا. إنك منها عدم إتقان العبادة، قولي العبادة إنك لا تتقن العبادة دليل ضعف الإيمان. يعني لو قعدت معلمة قرآن أخلصي، لو قعدتي تتعلمي اخلصي، لو قعدتي مثلا تعملي اي شيء سبحان الله يوكل لك اي شيء، او تقومي بالصلاه اتقني العباده، ادي العباده على اكمل وجه، ده دليل ان قلبك ممتلئ بحب الله عز وجل. يبقى النقطه التي تنزك على اتقان العبادات، تؤدي العبادات والذهن شارد، تذكري والذهن شارد، مش موجود. منها أيضا دليل ضعف إيمانك التكاسل عن الطاعات. يعني إيه التكاسل عن الطاعات؟ يعني مثلا تيجي العصر ولا المغرب ولا الصلوات، تبقى أي ما زي ما ربي وصف المنافقين إذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى، مش تقومي تجري، مش مظبطة مساعدك قدامك كده مظبوط على أوقات الصلوات، لا، صلاة بالنسبة لك آخر حاجة، أنت قاعدة منشغلة، فالصلاة دي بالنسبة لك مش ضرورية. منها أيضا إن أين أنت من هؤلاء؟ التكاسل عن الطاعات، التكاسل عن طاعة الصلاة، التكاسل عن الحج. يبقى الإنسان معاه مال لكن يقعد يحسبها، بس أنا طب ما أروح أتفسح، طب ما أروح وكام دلوقتي الحج، طب ما أنا أروح أتفسح، طب ما يحسبها في الدنيا للدنيا، لكن لا يأتي الركن إن هو مفروض إن هو لما استطاع عليه سبيلا. منها أيضا ضيق الصدر وتغير المزاج، ضيق الصدر وتغير المزاج. من يعني يشعر الإنسان الإيمان ضعيف إن كأنه على قلبه ثقل كبير حجر، لأن رب سبحانه وتعالى يعني بيشرح صدر المؤمن. فمن إيه يقول رب سبحانه وتعالى كده بإيه؟ شرع إيه؟ من يهديه لا إيه؟ يشرح صدره، ومن يضلل يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد بالسماء. وفي أي رواية مخي يصعد بالسماء، يتخانق يعني اما تيجي تبص تلاقيك مخنوقه مخنوقه مخنوقه، دوري على نفسك عملت ايه، ايه السبب اللي خليك كده. ولذلك هنا اللي هو الضيق الشديد في الصدر وتغير المزاج وكان على قلبك حجر، منها ايضا عدم التاثر بايات القران، وعده ووعيده، ايات القران التاثر بيوم القيامه وايات يوم القيامه، بل يميل بسمعه عنها، يبقى بيسمع وهو مش حاسس باي شيء من هذه الايات كانها لا تتبع عليه. منها ايضا من دلائل ان الانسان ضعيف الايمان الغفله عن الذكر، يبقى وقته مفروض ذكر كتير، كل وقته دنيا. لما ذكر ربي سبحانه وتعالى ولا يذكرون الله الا قليلا مذبذبين، الناس المذبذبين دول يا بناتي اللي هم ايه؟ مع الموضة، يقول الموضة كذا نمشي بقى مع الموضة ونمشي كذا، ولو يعني لو جلس مجلسا للعلم قالوا قلبنا راقي كده، يروحوا مع صحباتهم التانيين بيذكرون بالدنيا وكذا، يقولوا طب كل الناس بتعمل احنا جت علينا يعني مذبذبين، اللي هم للصلاة اللي هم لدول لدول، لحال ناس كتير جدا جدا جدا، خصوصا ايه مثلا النهارده مثلا ما شاء الله لا قوة الا بالله، يعني بتبحث عن الستر وبتبحث عن، واول ما تلاقي صاحبتها مثلا قالت لها يا شيخة ده احنا مش عارف لو لبسنا كده ولو لبسنا كده ولو ضيقنا شوية حبة شوية، ده حاصل ده وارد جدا، تروح عاملين ايه؟ بالظبط. ولذلك عدم التأثر بآيات الله سبحانه وتعالى، الغفلة عن الله سبحانه وتعالى، النقطة التي تلي ذلك يا بناتي وهي من دلائل ضعف الإيمان، عدم الغضب إذا انتهكت محارم الله. بمعنى مثلا على سبيل المثال، على فكرة دي ورد قوي في حالاتنا اليومية وفي المعاصي بشدة، مثلا واحدة منزلة يعني حالتها على الفيس مثلا وهي بصورة مثلا كذا وكذا وكذا، مفيش يعني مفيش طاعة يعني، تيجي بقى ما شاء الله قتل كم لايك كم ايه لايكات لايكات لايكات، ايه الجمال ده وايه الحلاوة يا بنتي، ده انت كده خدتي الاسم زيها بالظبط كأنك فعلتي كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، اللي بيأيد عاصي كان كمن شهدها، كان من غاب عنها كمن شهدها، يعني النبي صلى الله عليه وسلم لو وقعت معصية على أرض ولم يغضب العبد معصية ولم وعرفت بيها وما غضبتيش في قلبك غضبة، كان من غاب عنها كمن شهدها. شوفي يا بنتي المعصية لو ما غضبتيش قلتي يا رب ردنا إلى الله عليك يا رب ارزقنا الطاعة يا رب تهدينا يا رب كذا يا رب تهدي اللي بتعمل كده يا رب، لا بقى شوفي بقى سبحان الله اللي هو التشجيع على المعصية دليل ضعف الإيمان. لو لقيتي واحدة على معصية وشجعتيها اعلمي ان انت ايمانك ضعيف، طب تعمل ايه؟ تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر. ما قدرتش تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر يبقى في قلبها تقول انها ايه؟ غضبة. لكن ما تجاملش بالباطل، ما تجاملش العاصي بالباطل، لان هي كده وقعت فيها كما في حديث النبي صلى الله عليه وسلم كان الغائب عنها كمن حضرها كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. منها أيضا سبحان الله أن القلب يعني تعرض عليه فتن الدنيا، فتن المقصود بها الفتن والبلاءات في الدنيا، تعرض عليه عرض الحصير كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم، أي قلب أشربها نكتت في نكتة إيه؟ سوداء، فتصبح القلوب هنا في الحالة دي إيه؟ يصبح القلب أسود نربادا، يعني سبحان الله ما فيهوش خير أبدا، يبقى كالجزء يعني مقلوب، لا يعرف خير، لا ينكر شر ولا يقبل خير، ما فيش، ما هو مقلوب كده ياخد ايه بقى. واما الاخر اذا لقى الفتنه فلفن يعني بعد عنها وربنا نجاه من الفتنه، يحصل كل اللي يمر عليه ايه؟ كانها نقطه البيضاء، تصبح القلوب على قلب القلب اسود بجد بالفتن بالوقوع في المعاصي، وقلبه دي تاني ايه ابيض اللي بيمكن المعصيه او يبعد عن المعصيه او يبعد عن المعصيه. ولذلك هنا من ضمن يا بناتي اللي هي دلالات علامه الضعف الايمان والخشيه من موت على حصول الخاتمه، حب الظهور، حب ان الانسان يبقى ظاهر، حب ان الانسان دايما يشد على نفسه ويقول على نفسه كذا وكذا وكذا وكذا وكذا، والمفروض ان هو الانسان يبقى ايه؟ ده النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تطروني كما اطرت من الرسول صلى الله عليه وسلم، فالمفروض الانسان يكون ايه؟ متواضع متذلل. والصفات المرضية اللي في القلب ليه، ده دليل ضعف الإيمان وحب الظهور ومحبته. منها أيضا من دليل ضعف الإيمان الشح والبخل، إنك تجد الإنسان اللي هو دايما الإنسان اللي ضعيف الإيمان بخيل وشحيح، لأنه بيخاف لا يجتمع الشح والإيمان في قلب كما قول النبي صلى الله عليه وسلم. يعني الإنسان اللي شحيح ماسك ايده كده وايده ضيقه وما بيعطيش وكده، اعرفي انه ايه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يجتمع الشح والايمان فين؟ في قلب عبد ابدا. لكن تلاقي المؤمن تلاقيه ايده مبسوطه وكريم وبيعطي وكده، لانه ايه؟ لا بيخاف، لا يخاف من فقر، لانه بيعرف ان مين بيرزق سبحانه وتعالى. منها ايضا ان يقول الانسان ما لم يفعل، بيقول كلام ويعمل كلام تاني. يا ايها الذين امنوا لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله ان تقولوا ما لا تفعلون كما يقول ربي سبحانه وتعالى. النقطه الاخرى التي ايضا دلائل ضعف الايمان عدم الاهتمام بالحسنات، لا ابحثي عن كل حسنه وقولي لعلها الحسنه دي هي اللي ربنا سبحانه وتعالى تنجينا يوم القيامه. ولذلك قال لك هنا من اسباب بقى ان هو يعني عشان ربنا سبحانه وتعالى يمن علينا بالايمان وبقوه الايمان يبقى لازم نعمل الحاجات العكسيه. قال لك ايه من اولها؟ ايه قال لك؟ ايه قال لك؟ سبحان الله، يعني الابتعاد عن يعني من ضمن برضو الاشياء اللي هي بتقول سبب ضعف الايمان، قال لك الابتعاد عن الاجواء الايمانيه. يبقى المفروض ان انت ما تبتعديش ابدا عن الاجواء الايمانيه. الاغراق في الدنيا، يبقى انت المفروض ان انت تدي للدنيا قدرها وتدي للاخره ايه قدرها. العمل بطلب العلم، يبقى المفروض ان انت تجتهد ان انت تطلب العلم، لان الجهل هو اللي بيوقعنا في المعاصي. يبقى المفروض ان الانسان ينظر الى كل هذه الامور ويعرف ان الامور دي هي اللي بتبعده عن الله سبحانه وتعالى وبتضعف ايمانه. من الايمان الاشياء التي بتزيد ايمان العبد ايضا قراءه القران، كثره قراءه القران وتدبر القران واستشعار قرب ربي. من الاشياء التي تزيد الايمان عند العبد استشعار قرب ربي، طلب العلم الشرعي، حضور حلق الذكر، تنويع العبادات، كل ما يمل يدخل في عبادة أخرى، الخوف من سوء الخاتمة، تذكر منازل الآخرة، التفاعل مع الآيات، قصر الأمل إن ما حدش بيدوم للدنيا على طول، التفكر في حقارة الدنيا ومرورها، تعظيم حرمات ربي سبحانه وتعالى، الخوف من الله، الولاء والبراء. الولاء والبراء حب من إيه؟ يحب ربي وبغض من يبغضه ربي سبحانه وتعالى. محاسبة النفس من أعظم الأشياء يا بناتي اللي بتنجي الإنسان وتزيد الإيمان، إن الإنسان دايماً يحاسب نفسه، لأنه من حاسب نفسه في الدنيا خف عليه الحساب يوم القيامة. أيضاً من الأشياء التي تزيد الإيمان مراعاة الأعمال القلبية. لما تيجي تخافي أو ترضي أو تخضعي أو تذللي، شوفي كده كل ده لمين، وعرفي إن الأعمال القلبية اللي هي الخوف والرجاء والإخبات والخشية والشكر وكل الحاجات اللي هي لا يطلع عليها إلا الله سبحانه وتعالى، رقبيها وحاسبيها ومراقبة الله عز وجل، حاسبيها لا يكون دخل فيها شيء من أمور الإيه؟ الدنيا. حاسب دايما عن قلبك، لأن محك ده كله إنك تصحي قلبك، خاصة الأعمال. ممكن تأدي الأعمال الظاهرية لكن الأعمال القلبية مهمة جدا، ناس كتير جدا لا تهتم بهذه الأعمال القلبية. ومنها أيضا الدعاء إن ربي سبحانه وتعالى يرزقنا إيمانا كاملا، يقينا صادقا، رزقا واسعا، حلالا طيبا، وتوبة نصوح، وتوبة بعد الموت، وراحة ومغفرة بعد الموت، والعفو عند الحساب، والفوز بالجنة، والنجاة من النار. وأسأل ربي سبحانه وتعالى بناتي أن يرزقني وإياكم، أن يرزقني وإياكم حسن الخاتمة. لأنه يعني يمكن أنا عايزة أقول لكم مكمل لهذا الأمر، إحنا ندخل بعد كده على المرحلة الثانية وهي القبر، اللي بيحصل في القبر وإيه اللي بيكون في القبر ومين اللي بيكون من عذاب القبر ومين اللي لا يبدو من عذاب القبر، الأمور دي بتهمنا جدا كلنا. لكن قبل أن أعطي هذا الأمر أذكركم ببعض العظات والعبر من أحوال السلف في مواجهة الموت. عسى ربي أن ينجينا، قال لك إيه في مواقف وأقوال اللي هي السلف في هذا الأمر. شوفوا انظروا أبو بكر سبحان الله لما جت حشرة روح، يعني لما احتضر أبو بكر الصديق رضي الله عنه تمثلت عائشة، عائشة كانت بنته، فقالت عائشة رضي الله عنها سبحان الله، يعني وهي إذا حشركت يوم ضاق بها الصدر يعني، فقالت إيه لأبوها، يعني كانت كأنها سبحان الله بتنعي أبوها في هذا الأمر الشريف. قال أبو بكر الصديق في هذا الأمر ليس كذلك يا بنيها، وجاءت ولكن قولي وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت من متحيل. سكرة الموت اللي بتجينا كلنا وحد ننساها، سكرة الموت اللي انت بتكوني جنب حد عنده السكرات وتنزل لنفسك ان ممكن هتجيلك السكرات في يوم قريب جدا جدا جدا. اذكر في سنة كنت بمستشفى من المستشفيات وكانت هناك اخت بتعاني من سكرات الموت، كان امر شديد جدا، ومضى الليل على هذا الامر. خرجنا من المكان اللي هي فيه واتيناها وكانت ليست لنا في قرارها، واتينا الصبح لقينا هذه المراه توفاها مع زوجها، خرجت الروح الى بريها سكينه ملفوفه بالملام باللايه منايه ملفوفه ايش حرك ايش نطق. وقفت بجوارها وقلت ما احولك اليوم للعمل، اللهم احسن ختامها، ربما تكون صالحه، ربما تكون انها مرضت مرض شديد فخفف ربي بها كل عنها في هذا المرض. احنا اللي نحتاج للعمل امتي، الاحياء يحتاجوا للعمل، يحتاجوا للقرب، يحتاجوا للعبر. ولذلك لما تيجي تنظري الى هذه الايه رجاء سكره الموت بالحق وتشوفي هذه السكره اللي تيجي لغنين عليك او لاحبائك مقربين من قلبك جدا وهم في سكرات الموت وانتي ونحن اقرب اليهم ولكن لا تبصرون، فلولا ان كنتم ترجعونها ان كنتم صادقين. ثم ننقسم لثلاثه فئات، فئه مما ان كان من المقربين فروحا وريحانا ودمعا ودمعين، واما ان كان من اصحاب اليمين فسلام لك من اصحاب اليمين، واما ان كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصفيه الجحيم. شديده يا بلدي شديده. ولذلك لما احتضر عمر بن الخطاب رضي الله عنه، شوفي سيدنا ابو بكر الصديق بقيه القول يعني، فقال انظروا ثوبين هذين، شوفوا عندي اثنين صوبين كده يعني ما تغلوش ما تغلوش في الهواء، يقولوا ما كان كده يقول لهم ولا سكرات الموت قاعد يا مرض معروف ان هو عن مكر، انظروا ثوبي هذين فاغسلوهما ثم كفنوني فيهما فان الحي احوج الى الجنون من الموت. يعني انا هخرج حتى بالالم، مش هخرج حد معايا ابدا. عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم الفاروق عمر المبشر بالجنة، كان عمر من خلفه كان بكاء، كان في وجهه خلطان أسودان من البكاء، وكان يمر بالآية من وردي فتغمره فيبقى في البيت مريضا يعوده الناس وهو مريض. سيدنا عمر رضي الله عنه يحسبونه مريضا وهو متأمل وتدبر الآية فمرض من كثرة الشيء من الآية. رآه علي بن أبي طالب وهو يعبو إلى في المدينة يعني، فقال إلى أين يا أمير المؤمنين؟ رايح فين يا أمير المؤمنين؟ رآه علي رضي الله عنه يعدو إلى ظاهر المدينة ماشي بيجري في المدينة كده، فقال إلى أين يا أمير المؤمنين؟ فقال قد فر بعير من إبل الصدقة وأنا أطلبه. فقال علي أتعبت الخلفاء من بعدك يا عمر، راه بيجري وراء إبل واحدة كانت خايفة عشان هي كانت من إبل الصدقة. ولما كان في سياق الموت ومن خشية من الله عز وجل وهو مبشر بالجنة وضع رأسه في حجر ابنه عبد الله، فقال له ضع، قال له ابنه حطه في حجر رأسه في حجر، فقال له ضع خدي في الأرض، يعني ضع خدي في الأرض لا أم لا، يقول خلي رأسي على الأرض. وقال ويلي ويل أمي إن لم يغفر لي ربي، حتى ظل يقول ويلي ويل أمي ويلي، سبحان الله، يقول ويلي ويل أمي إن لم تغفر لي يا ربي، خشية من الله عز وجل. عائشة رضي الله عنها يا بناتي في الخوف من الله عز وجل والخوف من هذه اللحظة، أم المؤمنين رضي الله عنها زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، كانت تموتها بنات عبرة وخشية ورقة قلب. لما جاءها الموت دخل عليها ابن عباس وهي في الموت يعني في السكرات، فقال لها أبشري أبشري يا أم المؤمنين، فوالله ما بينك وبينها أن تفارقي يعني تخرجي من الدنيا وتركي محمد صلى الله عليه وسلم والأحبة إلا أن روحي تفارق جسدك خلاص يعني كده وينتمي مع النبي صلى الله عليه وسلم. قالت إيه يا ابن عباس ابعد. قال كنت أنت بفكرها أفكرك دايما إحنا لما يجي إنسان بيموت الناس لازم يفكروا وقت يشهد بهم، فقال لها ما تخافيش كنت أنت أحب نساء الرسول صلى الله عليه وسلم، لم يكن يحب إلا النبي صلى الله عليه وسلم كان يحبك والنبي صلى الله عليه وسلم لا يحب إلا الطيب، إذا أنت طيبة. سقطت قلادتك في الأبواب وأصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم أصبح الناس ليس مع يعني هو جاء يعني تنزيه من إيه من فوق سبع سماوات، أصبح الناس ليس معهم ماء فأنزل الله فتيمموا صعيدا طيبا. فكان ذلك في من سفي فيك يعني الله ان القران نزل فيك يا عائشه رضي الله عنها كذا ايه نزلت في سيدنا عائشه، وما انزل الله سبحانه وتعالى بهذه الامه من الرخصه نزلت وانت بتقولي على في تام يعني، وانزل براءتك من فوق سبع سماوات فاصبح ليس هناك مسجد الا وتلك ايات فيها ايه هذه الايات يذكر ربي فيها براءتك ان الذين جاءوا في الاسلام كما قال ربي. فعلت إيه؟ والله لوددت أني كنت نسيا منسيا. يبقى علي أنا عباس أنا كنت أتمنى أن أنا بقاش موجودة في الدنيا، كل اللي أنت بتقوله ده أنا لا أدري. معاذ بن جبل رضي الله عنه وأرضاه أعلم أمة محمد صلى الله عليه وسلم بالحلال والحرام، وذلك كان شهد طاعون عمواس وسأل الله تعالى أن يقسم لآل معاذ منه حظه فطعن، فلما حضر الموت استعاذ بالله من النار وقال إيه معاذ ده حصل له إيه بناتي ابتز إيه قال أعوذ، وكان معاذ أركن هكذا قال معاذ قال أعوذ بالله من ليلة صباحها إلى النار، بس قال كلام جميل جدا قال مرحبا بالموت مرحبا زائر مغيب حبيب جاء على فاقه، اللهم إني كنت أخافك وأنا اليوم أرجوك، قبل كده كنت بخافك بعد لكن الوقت مش كده للمعنى أنا برد رحمتك، إنك لا تعلم لم أني لم أكن أحب الدنيا وأطول البقاء فيها للدنيا لا كنت لا أحب الدنيا وأطول البقاء فيها لا لكري الأنهار ولا لغرس الأشجار ولكن لضمع الهواجر، كان بيحب الدنيا عشان الصيام يا بناتي ومقابلة الساعات كانت ساعات الصيام وقيام الليل ومزاحمة العلماء بالرب في حلق الذكر، ما كنتش بحب الدنيا إلا بالصيام ولا القيام ولا حضور مجالس الذكر. وقال حين اشتد به نزع الموت فنزعه نزعا لم ينزعه نزع أحد يعني لم ينزعه أحد، وكان كلما أفاق من غمره فتح عينيه ثم قال سبحان الله فوعزتك إنك لتعلم أن قلبي يحبك، كل ما يكون من شدة المكرب في السكرات فتح يقول يا رب اللهم إنك تعلم أن يحبك الله رزق الله رزق الله. لما سلمان الفارسي مات بناتي بكى لما حضرته الوفاة وقيل ما يبكي سلمان الفارسي، قال عهد ما يعهد النبي إلينا صلى الله عليه وسلم عهدا فقال ليكن بلاغ أحدك زاد الرجل بيعني ما تنظرش في الدنيا، فلما مات نظر إلى بيتي فلم يجد في بيتي إلا يعني ما فيش متاع قيل 20 درهم، فقال سبحان الله لما تنظري لأحوالهم تجري كالبكاءهم على إيه مع كل هذا الفقر وكل هذه الحيلة أنهم ظلم صبح الرقم